بسم الله الرحمن الرحيم. الحق بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق وإن الله ربي ربكم فاعبدوا ربي ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الحق ثم الحق ثم أدري كما الحق وتكذب ثمود وعاد بالقارعة. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ثم الحق وما أدراك وما أدريك وما أدريك ما الحق وتكذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالصاعقة وأما عاد فأهلكوا فأهلكوا بريح صرصر عاتية تسحق أرحى ليب سبع ليال وثمانية أيام حتوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أحجاز نخل خاوي هل تري لهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إذا الجبال سيرت وإذا العشار أصلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار فجرت فجرت وإذا النفوس زورت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار وإذا الحوت حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة بأي ذنب قتلت يا كذاب اللي انت صرت يا شرط كورة يا أستاذ والله ما انجلت عليك والله إنا بنجبع يا عبد الشيخ هم